بأي شيء يكون حسن ما نحاه ذي الأثر؟ باتباع الآثار، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الانبساط وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه ذي الأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب، قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه. فإنهم أي أهل الأثر، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، اتبعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت لكل خير.